تدوس أرضي أرضي ما حبتش. حبيت تدوس أرضي أرضي ما حبتش. هتبات هنا الليلة بكرة ما حبتش. حمل جناب لك هات كيل وحمل لي. راح أموت ووقت ما أموت عيل يكمل لي. معناش سلاح ملي ولا طيارات ملي. والبندقية اللي في دي حيالله كام ملي. بسمي وبصلي بصيد بيها أبتشي. حتبات هنا الليلة بكرة ما حبتش.